بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم اقتدر، بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله في الأبيات السابقة شيء من القواعد في الأسماء والصفات، قد أشرنا إلى جملة منها، وهو أنه تثبت الأسماء والصفات بما ثبت بالنص، وأنه لا دخل للعقل بها، وأن تؤخذ نصوص الأسماء والصفات من الكتاب ومن السنة، سواء كانت متواترة أو كانت أحادا. وذكر كذلك أن تثبت الأسماء والصفات على ما أثبته الله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل. وذكر كذلك أن ظاهر الصفات مراد، وأن الله جل وعلا أراد اللفظ وأراد المعنى، وأما الكيفية فعلمها عند الله تبارك وتعالى. بعد ذلك على ذكر المقدمة هذه واعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك، قال: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه، أي اختلاف أصحاب النظر وهم النظار، ما يسمونه النظار أو علماء الكلام، أي الذين أدخلوا النظر والكلام والعقل وقدموه على نصوص الوحيين. ولذلك أكثر ما نفوه من الأسماء والصفات من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم إنما حكموا العقل، ولذلك قال: وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوض ورم تنزيها. واختلفوا في ذلك بناء على اختلاف عقولهم، فالمعتزلة أنكروا أسماء والصفات ولم يثبتوا إلا أسماء مجردة عن الأوصاف، فقالوا: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لأن عندهم أن إثبات البصر كصفة هذا يؤدي إلى تماثل الخالق والمخلوق، ولذلك العقل ينكر تماثل الخالق والمخلوق فأول الصفات. الأشاعرة أثبتوا 7 صفات فقط وأول البقية على اختلاف بينهم. الجهمية أنكروا الأسماء كلها والصفات كلها، ولذلك الجهمية كفار بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. فقال لك المؤلف: ألم تر اختلاف أصحاب النظر، أي من النظار وعلماء الكلام، فيه، أي في هذا الباب، وحسن ما نحاه ذو الأثر، أي الذين تمسكوا بالآثار، وهم أهل السنة والجماعة، سموا بأهل السنة تمسكهم بالسنة، وسموا أهل الأثر تمسكهم بالآثار، وسموا بأهل الجماعة لاجتماعهم في الأديان والأبدان، فاجتماعهم في الأديان على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتماعهم في الأبدان اجتماعهم على ولي الأمر، ولا يشقون عصا عن طاعة ما دام ولي الأمر مسلما. قال: فإنهم، أي ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى، أي ما سبب اتفاق أهل السنة والجماعة؟ سبب ذلك أنهم اقتدوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن المصطفى ليس من أسمائه عليه الصلاة والسلام، إنما هو وصف له بأن الله اصطفاه واجتباه. وصحبه، وهذا الأمر الثاني، وهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وستفترق هذه الأمة على 72 فرقة، أو على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان عليه، هي على مثل ما كان على مثل ما عليه اليوم أنا وأصحابي. ولذلك ما من أهل الباطل إلا هو يتمسك بكتاب أو سنة على باطله، لكن المحك والفيصل بماذا يفهم الكتاب وبماذا تفهم السنة. ونحن نوقن ونعتقد ونجزم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم هذه الأمة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، هم أعلم هذه الأمة وأبرها قلوبا، ولذلك لا يمكن لأحد أن يفهم في شيئا أفضل من فهم الصحابة رضي الله عنهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه صباحا ومساء وعاصروا التنزيل والآيات، ولذلك من تمسك بهم فهو الناجي على مثل ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ولذلك من تمسك بذلك، قال المؤلف رحمه الله: فقنع بهذا، وكفى، أي كفى قناعة ونجاة بمن تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. بعد ذلك انتهى من هذه المقدمة، وشرع بعد ذلك أن يبدأ بذكر شيء من مسائل هذه العقيدة المباركة. فقال رحمه الله: هو الباب الأول في معرفته تعالى بأسماء وصفاته. فقال: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. أول واجب على العباد ما هو؟ وهذه مسألة مما اختلف فيها أهل السنة والجماعة مع غير من أهل البدع، والمؤلف رحمه الله وغفر له لم يسر هنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك ما هو أول واجب على العبد؟ المؤلف قال: معرفة الإله، أي بالنظر. ولذلك قالوا كالأشاعر وغيرهم: أول واجب على العبد أن ينظر ويتفكر في مخلوقات الله، حتى إذا نظر وتفكر في هذه المخلوقات علم أن لها خالقا، فإذا علم أن لها خالقا توجه إليه بالعبادة وسأل عن صفات هذا الرب الخالق، وسدل بالآيات. قول الله جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ألم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. قال الله جل وعلا: فلينظر إنسان مما خلق، إلى آخر الآيات التي فيها الأمر بالنور. حتى قال بعضهم: أول واجب على العبد الشك، بمعنى يشك الآن من خلقه، فإذا وقع الشك يبعد عن اليقين وينظر في المخلوقات، بعد ذلك توجه إلى عبادة الله جل وعلا. وهذا لا شك أنه باطل، والأدلة من الكتاب والسنة تدل على خلافه. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: أول واجب باتفاق أهل السنة هو النطق بالشهادتين. معرفة الله جل وعلا مركوزة في الفطر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فمعرفة الخالق مركوزة بالفطر، ولكن أول واجب عليك هو النطق بالشهادتين وعبادة الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول ولا نبي من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية: لأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا هو أول واجب، خلافا لما ذكره المصنف رحمه الله، وهو قول لأهل البدع رحمه الله. ونحن ذكرنا أن المؤلف رحمه الله في الجملة على مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن وقع في بعض الأشياء مما خالف فيها، وهذا لأنه تأثر بهذه البيئة. وإلا فمن نظر إلى كتبه رحمه الله وإلى سيرته وإلى طريقته يحسن الظن به، ونقول أنه أخطأ بذلك عن غير قصد أو عن تأثر بالبيئة والزمان الذي عاش فيه رحمه الله تعالى وغفر له. قال: معرفة الإله بالتسديد، أي على الصواب. والعبيد، ما المراد بالعبيد؟ المسلم والكافر. الجواب أن العبودية تطلق ويراد بها ثلاثة أمور، والمراد هنا الأمر الأول وهو العبودية العامة، تشمل المسلم والكافر والملائكة بل حتى البهائم، كلهم يطلق عليهم أنهم عبيد لله. قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. كلهم آتي يوم القيامة عبد. طيب حتى البهائم تحشر، حتى البهائم تحشر يوم القيامة، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. العبودية الثانية، القسم الثاني، عبودية خاصة، وهي عبودية المؤمن المسلم، كما قال الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والقسم الثالث قال أهل العلم: عبودية خاصة الخاصة، وهي عبودية الرسل، كما قال الله جل وعلا عن نوح: فكذبوا عبدنا. وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال عن ملائكته كذلك: بل عباد مكرمون. قال رحمه الله: بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، أي نوقن ونعتقد أن الله جل وعلا واحد، وواحد في ذات في أسمائه جل وعلا، وواحد في صفاته، وواحد في ألوهيته، وواحد في ربوبيته، بمعنى لا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في ربوبيته. لا نظير أي لا شبيه ولا مثيل، ولا شبه له أي المماثل، ولا وزير أي معين. ما الفرق بين النظير والند والمثيل؟ هي في الحقيقة ألفاظ متقاربة، لكن قالوا الند هو المماثل مع المغالبة، وأما النظير فهو المماثل فقط، بما تقول فلان ند لفلان، فأحيانا ينتصر هذا وأحيانا ينتصر ذاك، فهو مماثل مع مغالبة، تحدث بينهم مغالبة. أما النظير والشبيه هي مطلق المماثلة. قال: ولا وزير، الوزير هو المعين، كما قال الله جل وعلا: واجعل لي وزيرا من أهلي. فالله جل وعلا تنزه عن المثيل، وتنزه عن الشبيه، وتنزه عن المعين. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يكن له ولي وناصر بسبب الذل، بل إن الله جل وعلا عزيز قوي لا يحتاج إلى معين ولا إلى ولي. قال: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. صفاته كذاته، وهذا يشير إلى قاعدة أن الصفات، القول في الذات كالقول في الصفات، فإذا أي شيء، أي أحد من أهل البدع أنكر صفة من صفات الله، أنكر الكلام. لماذا أنكرت الكلام؟ قال: لأن إذا أثبتنا الكلام لله والمخلوق يتكلم، هذا يؤدي إلى أن تشابه الخالق والمخلوق، فننكر صفة الكلام. فنقول: هل تثبت لله ذاتا؟ الجواب: نعم، ولو لم يثبت ذات كفر. طيب نقول: المخلوق ذات والله ذات، هل يقتضي التشابه؟ الجواب: لا. فنقول: القول في الذات كالقول في الصفات. قولك ما كل ما قلت في الذات وأثبت الذات هو كالقول في الصفات، وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الرد عليه. قال: قديمة، ومعنى القديمة بأنها لم يسبقها عدم. وهل صفات الله جل وعلا قديمة أو ليست بقديمة حادثة؟ الجواب: المؤلف رحمه الله أطلق القول بأنها قديمة، لكن الأمر فيه تفصيل، ولذلك نقول: أسماء الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، وصفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: صفات ذاتية، والثاني: صفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله جل وعلا متصفا بها أبدا، فهو متصف بها على الدوام، مثالها ها يا أخوان ها السميع العليم العلم الحياة السمع القوة الحياة القيومية هذه كلها أسماء ذاتية قديمة ليست بقديمة قديمة بمعنى مستمرة مع الله جل وعلا لا تنفك عنه. القسم الثاني صفات فعلية معنى فعلية متعلقة بالمشيئة والفعل فيفعلها الله جل وعلا متى شاء فهذه كالخلق خلق الخلق بعد أن لم يكن هذا مخلوقا والرزق يعطي الرزق متى شاء الاستواء على العرش ذاتية وفعلية فعلية ثم استوى على العرش ولم يكن مستوى على عرشه ثم استوى على العرش هذه الصفات هل يقال عن الفعلية هل يقال عنها قديمة يقول هي قديمة النوع حادثة الآحاد يعني باعتبار أصل الصفة وأن الله جل وعلا متصف بالخلق أصل الصفة وعموم الصفة متصف بالرزق بالإحياء بالإماتة هذه أصل الصفة قديمة النوع لكن أفرادها وآحادها متجددة السمع الآن يوصف الله جل وعلا بالسمع لكن قد سمع الله قول الذي تجادلك متى سمع قول الله جل وعلا لما تكلمت ولا قبل أن تتكلم لما تكلمت فصفة السمع قديمة النوع آحادها متجددة الكلام الله جل وعلا يوصف بالكلام لكن يتكلم متى شاء النزول إلى سماء الدنيا هذا ينزل الله جل وعلا متى شاء وعلى هذا فهذه قديمة النوع حادثة الآحاد البيت الأخير قال لكنها في الحق توقيفية أي صفات الله جل وعلا توقيفية ليس للعقل لها مدخل فلا تثبت إلا بكتاب أو سنة لنا بذا أدلة وفية وأسماء الله أو ما يطلق على الله جل وعلا باختصار ينقسم إلى قسمين ما يطلق على الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين القسم الأول ما كان من باب الصفات فما كان من باب الصفات توقيفي أو ليس بتوقيفي توقيفي لا يطلق ولا يسمى ولا يوصف الله جل وعلا بشيء إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني ما يطلق على الله ما كان من باب الإخبار هذا لا يشترط أن يكون توقيفيا الأمر فيه أوسع كما جاء أنه يطلق أهل العلم على الله جل وعلا بأنه قديم أو الشيء وغيرها من أو الموجود ونحوها فهذا من باب الإخبار وباب الإخبار أوسع ولا يقتضي أن يكون توقيفيا والحمد لله رب العالمين.